الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التراجع عن نية الأضحية؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان قادرا على التضحية فلا ينبغي له أن يتراجع عنها، فإنها عبادة عظيمة محبوبة لله عز وجل، وفيها فضلها وخيرها وثوابها، فلا داعي للإنسان أن يتراجع عنها إذا كان واجدا. فالإنسان لا يدري عن الحسنة التي ستدخله الجنة والتي ستوجب له رضا الله عز وجل، فلربما يكون هذا الدم الذي تريقه في هذا اليوم الأعظم والذي هو أعظم أيام العام يوم النحر، ربما تكون هذه الحسنة مكفرة عنك جميع ذنوبك ومبيضة لجميع خطاياك في صحيفتك وموجبة لرضا الله عز وجل عنك إلى أن تقوم الساعة، حتى وإن عملت ما عملت من الأعمال. فلا ينبغي للإنسان أن يتراجع عن عزيمته في ذبح الأضحية إذا كان قادرا وذا سعة، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذبحها فليوكل غيره في ذبحها، وإذا كان لا يجد ثمنها فله أن يستدين ثمنها إذا كان يرجو بعد ذلك سدادا له. وإذا كان الإنسان عنده ما يمنعه من التضحية لعدم وجدان شيء من المال وكراهيته للاستدانة، وقد كان في أول العشر عازما على التضحية ثم تراخى عن ذلك، فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات لا تلزم أن النوافل لا تلزم بالشروع إلا في النسكين، وذبح الأضحية السنة، فإذا عزم الإنسان على ذبحها ثم تراجع فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، لا سيما إذا لم يكن قد اشترى أضحية ولم يعينها أنها أضحية، فإذا كان مجرد نية فله أن يتراجع، ولكن الذي أدله عليه أن لا يتراجع، وأن تبقى تلك النية معه إلى يوم النحر، فإذا يسر الله عز وجل له طريقا للتضحية وضحى مع إخوانه نال أجر نيته الطيبة الحسنة ونال أجر ذبح الأضحية. وإذا لم ييسر الله عز وجل له طريقا يشتري به أضحية فلا أقل من أن يؤجر على تلك النية التي اصطحبها إلى عشرة أيام، فلا تقطع النية، نية الخير لا تقطع، استمر في هذه النية وفقك الله، واستمر على الابتعاد عن أخذ شيء من شعرك وبشرك حتى يأتي يوم التضحية، فإن يسر الله عز وجل لك التضحية فلك أجر النية الطيبة طيلة هذه الأيام والعزيمة على العبادة، ولك أجر التضحية الذبح، وإذا لم تقدر فلا أقل من أن تؤجر على هذه النية التي اصطحبتها معك عشرة أيام، والإنسان يؤجر على نيته حتى وإن انفرد عنها العمل، وإن العبد ليبلغ من درجات الجنة بنيته الطيبة الصالحة ما قد لا يستطيعه بعمله. فلا أدلك يا أخي على أن تقطع نية الخير، استمر في نية الخير، فإن تيسر لك الذبح فالحمد لله، وإلا آجرك الله عز وجل على النية، فإن نية المسلم أبلغ من عمله، والله أعلم.